عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل، يعني لو عزبت عنه غابت عن باله فلا يضر، وإنما الذي يضر إذا نوى إلغاءها، إذا نوى العدول عنها، إذا نوى إبطالها بطلت. وأما لو غربت عن باله وغابت عن ذهنه فهذا لا يضر. نعم. فلو ذهل عنها أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل، لأن التحرز عنه غير ممكن، وكالصوم الصوم الإنسان صائم ونوى الصوم ثم بعد ذلك أمسك عند طلوع الفجر، لما طلعت الشمس أو أضحى قال آتونا الغد، أعطونا غدانا، فتغدى وأكل وشرب لأنه غاب عن باله أنه صائم. فنقول أن الصيام صحيح، من أكل أو شرب فهو صائم فليتم صيامه، فإنما أطعمه الله وسقاه لأنه ناسي، يعني لم ينوي إلغاء النية وإنما ذهل عنها، غابت عن باله، يعني لم تكن أمامه مستمرة وإنما نسيها. نعم. وإن أمكنه استصحاب ذكرها فهو أفضل، فتبطل النية والصلاة بفسخ النية في الصلاة. إذا فسخها بطلت. نعم. لأن النية شرط في جميعها وقد قطعها، والفرق بينها وبين الحج أنه لا يخرج منه بمحظوراته بخلاف الصلاة. يعني الصلاة إذا نوى القطع، الحج لو نوى القطع نقول لا ما يمكن تقطع، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. في رأى شخص مثلا نوى الحج وذهب يوم 8 إلى منى، وذهب يوم 9 إلى عرفة، وليلة مزدلفة ليلة العيد ذهب إلى مزدلفة، صباح العيد حصل عنده جماع قبل أن يأتي، قبل أن يتحلل التحلل الأول، جاء طبعا حصل عندي كذا وكذا، نقول نعم، وش الحكم؟ نقول الحج فسد. طيب ما دام الحج فسد خلاص أنا بسافر إلى محلي، أنا جاي من جدة ولا من الطائف ولا من المدينة، نقول لا لا خليك مع الحجاج وأكمل المناسك، الحج فسد ويجب المضي فيه ولو أتى بمحظور، وعليه بدنه ويجب أن يحج من العام القادم ولو كان الحج نفلا. هذه أربعة، ونفرق بينه وبين المرأة في العام القادم في المكان الذي حصل فيه الوقاع لأجل أن لا يحصل مرة ثانية. بينما الصلاة إذا نوى أن يقطع قطع وانتهى، الحج إذا نوى القطع نقول لا، مجرد ما يدخل بالنسك يصل. بعض الناس يجهل هذا الموضوع، يقول مثلا جينا من طريق قرن المنازل أو جينا من طريق أبيار علي ويحرم وللضيف عمره إلى آخره، لما يجي مكة يلقى زحام يقول لا خلاص نكنسل المرة هذه نجي بعد أسبوع نجي بعد 10 أيام، نقول لا ما يصير هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فإذا دخلت في النسك لا بد أن تكمل، إذا دخل في النسك لا بد أن، فقطع النية في الحج لا تقطع، وإنما قطع النية في الصلاة يمكن الإنسان أن يقطعها، لكن قطع النية في الحج لا، فإذا دخل في النسك حجا أو عمرة وجب عليه أن يتم. أحسن. نعم. وتبطل أيضا بتردد فيه أي الفتح، لأنه يعني هو يصلي أو ناوي قال أفسخ ما أفسخ أستمر ما أستمر، إذا تردد بطلت. نعم. ويبطل أيضا بتردد فيه أي الفتح، لأنه يبطل استدامتها فهو كقطعها، وتبطل أيضا بعزم عليه أي الفتح، لأن النية عزم جازم ومع العزم على فسخها لا جزم فلا نية، وكذا لو علقه على شر. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.